بنكمل النهارده بعون الله تعالى وتوفيق الكلام في مساله العذر والجهل، وهو ذكر الشبهات اللي بيستدل بها من يعذر من ياتي الشرك الاكبر، ويقول ان هو ياتي الشرك ولكن ليس بمشرك، على اعتبار ان الحائل ما بين وبين لزوم اسم الشرك او اسم المشرك له هو ان هناك عذر بالجهل، انه لا يكفر الا بعد اقامه الحج عليه. اللي بيناقش المساله دي بيتصور ان هما فريقين، كل واحد منهم معاه ادله، وكل واحد بيبرز الادله بتاعته على اساس يبطل بها ادله الاخر، يثبت ادلته وفي نفس الوقت يبطل ادله الاخر، ولكن المساله ليست كذلك. المساله ان ما فيش دليل من الكتاب ولا من السنه يقول ان هناك عذر بالجهل. يعني احنا لو بحثنا في الكتاب وبحثنا في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ما نجدش ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه، او ما نجدش بقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله سبحانه وتعالى استثنى الجهل. بل لو وجدنا في كتاب الله هنجد ان ربنا سبحانه وتعالى لم يستثني من قائل الكفر او فاعل الكفر الا المكره، كما في قول الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين. فربنا سبحانه وتعالى بيستثني المكره على ان قائل الكفر كافر اصلا، زي ما يقول ابن تيميه الاصل في من تكلم بكلمه الكفر انه كافر الا المكره، فمن لم تقم عليه ادله الاكراه فهو ممن شرح بالكفر صدرا وان ادعى الاكراه. ولذلك لما نيجي نناقش مساله العذر بالجهل او نرد على شبهات من يتكلم بعذر المشركين فيما يأتوه من الشرك الأكبر، المسألة بتبقى من زاويتين. أصلا لهذا الشخص على اعتبار أن هم لما جاتوا بشبهات بتكون هذه الشبهات أو هذه الأفعال أو هذه الأقوال اللي صدرت من هؤلاء الناس صدرت من أناس حكم لهم بالإسلام سلفا، يعني حكم لهم بالإسلام أصلا. فمناقشة من يعذر بالجهل تكون من أول حادث في مسألة كيف أثبت الإسلام لمن أتى هذه الأفعال وبالتالي عذر بالجهل بحجة أن معه أدلة زي ما هنذكر دلوقتي. الأمر الآخر لما نيجي نناقش أمر الشبهات، الرب النقدية بيتكلموا عن أمر الإيه؟ عن أمر إطلاق الجهل ده. بيقولوا ولو قلنا بعدم تكفير الجاهل مطلقا لكان لازم هذا ألا نكفر جهلة اليهود والنصارى، ومن على شاكلتهم من أهل الأوثان لجهلهم بأحكام الإسلام، وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم، وإن كان كفر هؤلاء مبنيا على الجهل بأحكام الإسلام، ولكن يكفي في إقامة الدليل عليهم أن يعلموا باسم الإسلام وأن الله لا يقبل من إنسان غير الإسلام دينا، ثم يبقى عليهم بعد ذلك معرفة هذا الدين. يعني الإنسان اللي بيأتي الإسلام أو الإنسان الواجب عليه اللي هو أصلا يعتقد اعتقاد جازم أن الله عز وجل لا يقبل من الناس دينا خلاف دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الله عز وجل يقول ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام لا شك أن الإنسان المسلم لن يكون مسلم إلا بعد البراءة من الشرك أو ترك الشرك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. القرطبي رحمه الله في قوله تعالى فإن تابوا قال تابوا من الشرك والتزموا التوحيد، لكن اللي بيأتي الشرك والكفر غير ملتزم للتوحيد بل آتي للشرك أو فاعل إيه للشرك. هذا الإنسان لما يخلص من الشرك يبقى واجب عليه، ويأتي التوحيد يبقى واجب عليه إن هو أصلا يسأل عن دين الله عز وجل فيما يجب عليه بعد ذلك. وفي قاعدة أصولية بتقول ترك العمل عمل، ترك العمل عمل، فإذا ترك الشرك فهو مخلص لعبادته لله سبحانه وتعالى. إذا لم يجعل لله عز وجل أنداد فهو إيه؟ بيوحد الله سبحانه وتعالى. وإذا جعل لله عز وجل أنداد أو خارف الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام فهو مشرك بالله فيما أدى له العباد أو فيما أدى له العباد. بمعنى أخواننا، ولذلك تلاقي الرسل جايين للناس لأقوامهم لما تركوا الإسلام اللي هم مقصرين عليه اللي هم كانوا عليهم ملتزمينه وقارفوا الشرك والكفر، خاطبهم الرسل بلفظ الكفار والمشركين ودعوهم إلى التوحيد. ولقد بعثت في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله سبحانه وتعالى يبين في آيات كثيرة أن خطاب المرسلين لأقوامهم بقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالكفر أو قال عليهم أنهم كفار قبل إقامة الحج عليهم، ولم لم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون، لكن لم يقل هذه القولة إلا بعد إقامة الحج عليهم. بعد كده بيقول ثم يبقى عليهم بعد ذلك معرفة هذا الدين. الإنسان اللي تخلص من الشرك يبقى عليه بعد كده أنه هو يتعرف على هذا الدين ويسأل عليه ويسأل على ما هو واجب عليه، ومعرفة صفاته وخصائصه، وذلك من واجبات الفرد نفسه أن يسأل عن الخطأ والصواب. ولذلك تلاقي مسألة السؤال جاءت صيغة الأمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد على الإنسان أنه يسأل، زي بيقولوا كما يفعل في أمور معيشته، زي يسأل ويبحث ويدور على البطاطس بكام والخضار بكام والهدوم غالية ومش عارف إيه والكلام ده، هو زي يسأل أمور معيشته يسأل على أمر دينه يعني. وعلى هذا على الكلام اللي هم ذكروا دين، فمرتكب الكفر وإن كان متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا ليس معذورا في ذلك. فليس حكم الكفر والردة مقصورا على من عاد، حكم الكفر والردة مش مقصور على الإنسان اللي تقام عليه الحجة ويقول لا أنا عارف إن ده صح بس هعمله. مع معرفة وعلم، فنحن لا نعرف المعاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولكن لا ألتزم. ده المعاند اللي يقول إن أنا عارف إن الكلام ده صح بس أنا مش هلتزم الكلام ده ولا أقول به. وهذا الصنف بهذا الوصف لا يوجد، مش حد موجود مش حد بيقول له كده ده صح وحق وصواب يقول لا لا لا أنا أصلا مش هعمل غير خلاف. ولذلك لا يجد جرير الطبري رحمه الله في تفسيره لما يقول في قول الله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فبيقول وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ارتكبها أو عقيدة اعتقدها إلا بأن يركبها عنادا لربه بعد علمه بخطأ وجهه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجيب ترد على الإنسان أو الناس اللي بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيعذب واحد على أمر فعله معصية تانية أو عقيدة اعتقده إلا بعد ما يعلم صحة الشيء ده ويركب خلافها عناد واستكبار. يعني كان ده موجود في الدورة الثانية في الجزء الثالث عطاب 241. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وما للظالمين من أنصار. يقول فلم يستثني سبحانه وتعالى من ذلك الجاهل ولم يخص المعان. فمن أخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. لأنه يقول الاستثناء هو اللي يجيب الدليل على إن ربنا ودليل وحجة من كتاب وسنة. لأن طبعا اللي بيثبت كفر من أتى الشرك والكفر الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بدلالة أن من يموت على هذا الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام لا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين ولا يورث أهله، والمترتبات المترتبة على الكافر طالما أنه مات على الكفر والشرك. فإذا مسألة بقى أن واحد يستثني من يأتي الكفر والشرك هو اللي محتاج يبقى دلة بقى من كتاب الله تقول اللي بيفعل الكفر والشرك كافر بس إلا الجاهل. بس إلا فلان، بس إلا علان. بهذه الصورة تبقى هناك حجج وأدلة ضد اللي خلص. ولذلك لما كان حتى بيتكلموا إن كان الكلام مش مجال الموضوع أصلا اللي هو خط أمر التوحيد، في موضوع ترك الصلاة، لأن ابن تيمية رحمه الله بيقول إن ما لهمش أدلة أصلا مناهضة لصراحة الأدلة الأخرى في مسألة في مسألة وضوح الأدلة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. دليل واضح زي فيقول بقى إذا كانوا هما بيفهموا من دليل آخر ما يعارض هذا الأمر فما لهمش حجة فيه. لما بيستدلوا بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم في اليوم والليلة فرضهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن كان إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فبيقول يعني قول إن هو أصلا قالوا إن الإنسان ده وقع تحت المشيئة ولا يقع تحت المشيئة إلا المسلم، فبالتالي هذا الإنسان التارك للصلاة مسلم. فبيرد عليهم بيقول لهم إن مسألة المحافظة ليس معناها فعل المفروض، واحد بيعمل حاجة يحافظ على حاجة يعني بيعملها، وإن اللي ما يحافظش عليها يبقى تاركها بالجملة. قال لهم لا، إن الحفاظ معناها أداءها في الوقت الواجب، كما قال للرب سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما تركوا صلاة العصر لما كانوا بيسحروا الخندق قال لهم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الآية دي أو الكلام دوت مذكور في كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية. فبنقول إن الدليل الصريح لابد يناهض يجي قبل دليل صريح زي بعد كده. لو الدليلين أصلا كل واحد منهم مستقل بذاته ففي قاعدة أصولية بتقول إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهم، بدل ما نرمي واحد على جنب كده ونقدم الثاني لا ده ده صحيح وده صحيح، يوم نعملهم في بعض على أساس إن إحنا نعمل بما بما يستخرج من الدليلين. فما بالك لو إن الدليل أصلا ما فيش دليل مناهض لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومش دليل مناهض لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو أن معاهم دليل فهنقول لهم برضو دليلكم مش حجة لأن إحنا معانا حجة برضو، ولكن نعمل الدليلين مع بعض واللي ينتج من الدليلين نعمل به. فما بالك لو إن هم ما معاهمش أساسا الدليل المناهض للدليل الآخر، فلو شوية شبهات هم أصلا بيستدلوا بها يقوم تقوم الدنيا ومش عاوزة تقعد عشان خطبوا الناس اللي بتاعت الشرك والكفر يبقى هم مسلمين ومعذورين بجهلهم ومش عارف ايه وكده. ده هو أصلا كلامهم ده هو يدل على إن الاختلاف معهم ليس في مسألة العذر بالجهل، ولكن الاختلاف معهم في مسألة ما هو الإسلام أو متى يكون الكافر مسلما. هذا الأمر هو ده ليه بدلالة الشبهات اللي بيستدلوا بيه خليها كلها بتدور حول أناس مسلمين حكم لهم بالإسلام أو بيانة الأدلة إن هم دخلوا الجنة ولا يدخل الجنة إلا مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والبزار وأبو داود لا تدخل الجنة إلا نفس مسلم، وفي رواية البخاري لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهنجد إن طبعا دخول الجنة مشروط بالإسلام، وكل ربنا سبحانه أدخلوا الجنة أو ربنا سبحانه غفر له إذا هو في الحالة دي مسلم، فقالوا إن هو أصلا ربنا سبحانه غفر له على الرغم من إتيانه من الكفر والشرك. طبعا احنا بنناقش معاهم أدلة هل هو فعلا أتى الكفر والشرك حقا أم لا، ولكن بنتكلم باب إذي باب على إن ما هو الشج أو ما هي شجة في إثبات الإسلام لهذا الشخص حتى يستدل بشبهات أو بأدلة لو افترضنا أن هي أدلة على أناس مسلمين عشان يبقى الدليل يوضع في موضعه بتاخد انت. وإلا لما نيجي نرد على الناس الخوارج مثلا من أول هم جابوا أدلة الناس أو الأدلة النازلة في الكافرين استدلوا بها على المسلمين، يقولوا لهم لا ده الأدلة دي أصلا نازلة في الكافرين، وإذا نزل الدليل في الكافرين يلزم الكافر حكمه وإن كان المسلم يلحقه بعضه لا يلحقه حكمه، لأن المسلم خلاف الكافر فيما نزل عليه. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذه الآية نازلة في الكافرين. فلما يجي أشوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه استدل بهذه الآية على حال المسلمين، ولكن هل المسلم لو أسرف في الأكل والشرب أو أسرف في تنقيط أنواع المآكل والمشارب هل يبقى كافر؟ لا، وإن كان يلحقه ويستدل بالدليل ده عليه، على إن الذهاب بجملة الطيبات قد لا يكون للإنسان لا يبقى الإنسان مجال للطيبات الأخرى اللي ربنا أعدها للمؤمنين، وليس هذا الأمر معناه زوال هذا الأمر عنه، بل هو مسلم هيدخل الجنة في النهاية حتى لو عذب ودخل النار وخرج منها مرة أخرى. فهنجد ان شوف السلف بيلحق بالمسلمين بعض الادله النازله في الكافرين، لكن لا يلحقها حكمه، بل يلحق المسلم بعض الايه ما يترتب على فعل مشابه لافعال الكافرين، لانه لا يفعل الكفر والشرك اصلا، ولكن نظرا لعقيده الكافر الفاسده بيرى ان الدنيا هي نهايه امله، ولكن المسلم قد نتيجة شهوة أو نتيجة حاجة يكثر من المآكل والمشارب ومن التنوع والتنعم في أمور الدنيا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه استدل بالآية لما استقذر أبو موسى الأشعري وأصحابه من البصريين، وجاءوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جنوب بياكل إيه، مرة الأكل بيخش عليه مرة مأجوم بملح ومرة مأجوم بزيت ومرة مأجوم بسمن ومرة مأجوم بإيه بقلائد هو اللحم الغليظ. فأم قال لهم إيه، أراكم تستقذرون طعامي؟ لو أردت أن أكون أفضلكم طعاما لفعلت، ولكني وجدت أن الله عز وجل وضح قوما وعيرهم، فقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فنجد أن هو استدل بالآية النازلة في الكافرين على المسلمين في بعض الأفعال المشابهة لأفعال الكافرين لا المشابهة لاعتقادهم. فهنلاقي برضو بالنسبة للمسائل دي المفروض على الإنسان أنه ما يجيبش الأدلة النازلة في المسلمين يستدل بها على الكافرين، وما يجيبش الأدلة النازلة في الكافرين يستدل بها على للمسلمين، وإن كان يستدل بها في مسألة النهي عن الأفعال المشابهة لأفعال الكافرين لا المفعول كفعل الكافرين به، يعني اللي عمل الفعل ده تبقى فعل الكافرين زي فعل المؤمنين، لا ليه؟ لأن ديت أصلا المؤمن بيعمل عمله من منطلق آخر والكافر بيعمل عمله من منطلق آخر. يعني لما نيجي نتكلم في مسألة الدليل بتاع ذات أنواط هنقول إن إيه الموافقة في مظاهر دين الناس خلاف الموافقة في أصل دين الناس. فبيتكلموا عن مسألة إخراج الجاهل والمتأول، يقول إيه إن اللي يخرج الجاهل أو المتأول أو المخلد هو المفروض إن هو يجيب الحجة والبرهان، والحجة والبرهان طالما إن إحنا بنستدل بأدلة من الكتاب والسنة لا يستدل على رب الكتاب والسنة برأس بكلام لعالم مثلا ما يفهمش ما فهمش منه الفهم الصحيح، أو بكلام يشتبه منه إنه معارض أو كده. ليه؟ لأن إحنا زي ما إحنا اتكلمنا في الجلسات اللي فاتت على إن الإنسان لما يجلس سواء بكلام عالم أو بدليل من أدلة ما يجيبش دليل أصلاً، ما هوش هو في ذاته دليل، حتى لو دليل يرد به أصل فأصل من جملة نصوص موجودة. وكنا بنقول يا أخواني لابد إن إحنا نعرف إن إيه إن مسألة الفرق ما بين إن في دليلين كلاهما قول في ذاته بيعارض الدليل الآخر يجمعه مع بعض ويستخرج منه بحكم آخر يلزم من نفس فعل الفعل به، أو الفرع ما بين دي والفرع ما بين دليل ليس هو بذاته بس ولكن جملة أدلة أصله أصل وخالف هذا الأصل أمر آخر أمر تعارض، هل العارض ذات لوحده بمفرده يجي يهزم كل الأدلة دي ويلغي النص الأصل به؟ لا، لا يقوى على مناهضة الأصل إلا ما يجتمع أدلة أخرى مناهضة أو مجتمع مع بعضه تكون أصل مناهض لأصل. في الحالة دي نجمع الأصل مع بعض ونخرج بما خارج من الاثنين أو من مجموعهم ويعمل بإيه بهذا الإيه الأمر الإيه اللي خرج من اشتراك الاثنين أو من جمعهم مع بعض. يعني كما يقول يعني إيه فرع جمع الدليلين أو يعني الجمع ما بين الدليلين أولى من إيه من طرح أحدهما. فأنا أتكلم بيقول الأول إيه أن الناس إحنا مش هنتكلم دلوقتي في مسألة الناس اللي بيستدلوا بإسلام الناس دي بقول لا إله إلا الله وبالرد على كده، والسنة الأولى كان ده الكلام ده يبقى في الأول خالص قبل الكلام العام في الأمر بالجهل، لكن إحنا نأجله بإذن الله تعالى الجلسات الثانية. وهنتكلم النهارده في بعض الشبهات اللي هو بيستدلوا بقى عشان نشوف هل فعلا الناس اللي أتوا بالإسلام وكانوا مسلمين الأفعال اللي فعلها واستدل من خلالها بالعذر بالجهل هي فعلا أفعال كفرية شركية مخرجة من ملة الإسلام، كما يستدل من خلالها بأن دي أفعال موازية أو يعني زي الأدلة أو زي الأفعال بالضبط اللي هي موجودة دلوقتي. لو احنا جينا نبص للنصوص الموجودة في الكتاب والسنة في إكفار الكفار اللي خرجوا من ملة الإسلام وحكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم وشركهم في الكتاب والسنة هنجد إن هؤلاء الناس بيفعلوا أفعال دون ما يفعلوا هؤلاء الناس اللي النهارده بيعذروا بجهلهم. ليه؟ لأن النفس كانت بتدعى ربنا سبحانه وتعالى في المقام الأعلى ولما يسألوا عن عبادتهم من الاستغاثة والنذر والذبح وهذه الأشياء اللي بيعملوها كانوا ما يسألوا عن هذه العبادات يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فجعلوا ربنا في المقام الأعلى ويروا أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع حاجة، وهذه الأشياء اللي هم أصلا كان بيتقدموا بها للآلهة إنما يتقدموا بها للرب سبحانه وتعالى عن طريق الآلهة يجعل الآلهة وسائط بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك لهم هم في حال الكرب والشدة بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى مباشرة وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا هم كامل بيخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى حال الشدة ويشرك بالله عز وجل حال الرخاء. لكن الواقع الوقتي مختلف عن واقع الناس في أمرين بالزيادة. الأمر الأول أن هؤلاء الناس بيدعوا غير الله عز وجل في الرخاء والشدة الاثنين مع بعض، يبقى موروث ويقول ايه لو حصل لي كذا، يعني لو رأى المريض، لو جاء التائه، او حصل على المفتقد، او الاشياء دي هعمل للشحيم كذا وهعمل للشحيم كذا. او يعني حتى في الرخاء تماني الوقت ما يجيله رخاء يدفع للايه للاصنام بتاعته دي، او للحاجة اللي هو بيعبدها، او المعبودات اللي بيعبدها من دون الله عز وجل، بيدفع لها الايه القرابين، او بيدفع لها الذبائح، او بيدفع لها ايه بينذر لها او كده. الامر الثاني ان المشركين اصلا ما كانوش بيطلبوا من الاله بتاعتهم، ما بينوا ان هم ان الاله لا تقدر عليه اصلا في مساله ايه ان هو لا يستطيع ما يرزقهم او يشفهم او يعمل. لكن المشركين دلوقتي عند الحسين والسيد بلا والاشياء ديت بيروحوا لك يعملوا ايه، يقولوا اعمل لي كذا واعمل لي كذا، بيطلبوا من الحسين والسيد بلا مباشره على ان هو اللي يستطيع فعل هذه الاشياء. بيني بيغالوا منهم البعض يقول يعني ان العالم ده مقسم على اربعه مناطق، كل منطقة فيها واحد من الايه من المشايخ الكبار والأئمة العظام دولت، يعني هم هذه حركة كبيرة كانت أو صغيرة تدب في الربع الساعة إلا ويكون عنده علم بها، بل تصريف الأمور في الربع الساعة ديت أصلا ما بتتمش إلا من خلال الايه التعليمات بتاعتي. يعني عبد القادر الجيلاني واخد ربع، والثاني ومش عارف الرفاعي واخد ربع، والسيدة زينب واخد ربع، وده يعني المهم إن هم الأربعة ماسكين العالم كله يعني. فلما يكون الكلام يصل بهذا الامر يبقى دولت معذورين بجهلهم، يبقى دولت بيفعلوا افعال اصلا اكبر بكثير جدا جدا مما فعل المشركين الاوائل في الامرين، ان الناس بيدعوا في الرخاء والشده، ولكن كانوا بيدعوا في الشده بس، بيدعوا في الرخاء بس غير الله. الامر الاخر ان لكم كانوا بيطلبوا من الله سبحانه وتعالى عن طريق الالهه ويجعلهم وسائط ويعبدوهم متقربين بذلك الى الله سبحانه وتعالى ويجعلهم وسائط. الامر المقابل بقى ان المشركين الوقت بيطلبوا مباشره من ايه من الحسين او السيد البلا او كده. ولذلك تلاقي كان واحد جاي عند الحسين يقول ايه من امكم في حاجه من امكم في حاجه يعني بيقول ايه منكم جبر، يعني انتوا يعني بتجبروا خاطره يعني، ومن تكون ناصريه ينتصر، لما كنتوا بتنصروا واحد هو لازم ينتصر يعني. فالصنم الصنم ده او المقبور ده هو اللي بينصر وهو اللي بيعين وهو اللي بيساعد وهو اللي بيقف جنبهم وهو اللي بيتهزم الاعداء بسبب وقفته مع هؤلاء الناس كده. هنتكلم بقى في الأدلة اللي هما بيذكروها أو اللي هما بيستدلوا بها كشبهات، يعني بيقول بيستدلوا بها على إيه؟ على رد الأصل الأول. استدلوا بحديث رواه أبو هريرة في صحيح البخاري بروايات مختلفة، والحديث ده بيبين إن في هناك راجل كان بيخاف الله سبحانه وتعالى وكان ذنوبه كثيرة، فهو قال لأولاده بعد ما أموت يعني إيه؟ حرقوني ودروني في البر نص في البر ونص في البحر، لأن قدر الله علي لا يعذبنني عذابا شديدا. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أخذ الرجل دوت بعد كده، أو كما بين في الأدلة على أنه هو دخل الجنة وأن ربنا سبحانه وتعالى غفر له. فقالوا أن ربنا سبحانه وتعالى غفر له والكافر لا يغفر له أو لا يغفر ذنبه، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذنب الشرك اللي أتاه هذا الرجل اللي شك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى هو الشك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى كفر، وهذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل، فبالتالي لو ربنا سبحانه وتعالى يبقى عذره بالجهل. طبعا الكلام بتاعه من دليل يدل على انه يعني اهم حاجه زي يكون غريب يتعلق باشياء، هو مفيش دليل مقابل لدليل ولا حاجه، ولكن هي بس ايه استنتاجات كده بيستنتجوها من ايه من الكلام ده. بيقول هو ما رواه ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فأحرقوا ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به كما أمره، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال جمع وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر له. فبيقول الجدع شوف راجل او شوف القدر في ربنا تعالى ويقول ان ربنا سبحانه وتعالى مش لان قدر الله عليك ربنا مش هيقدر لو ربنا سبحانه قدر يجمع لي يبقى هيحصل لي هيعذبني عذابا لا يعذبه احلى من العالمين. ابتداء لما نيجي نشوف الدليل النقصي او نشوف الحاجه الخشيه بتيجي من ايه؟ الخشيه بتكون اثبات القدره للغير، الخشيه من الغير لا تكون الا بعد اثبات القدره اساسا. فاذا كان مثلا واحد مننا واحد طويل عريض يستطيع ان هو يسرع اي حد مثلا ومثله، فما بالك مثلا لو ان عيل صغير جه هدده، فالتهديد اصلا بتاعه ده غير جدي. ليه؟ لان القدره لا تثبت لهذا الطفل او لا تثبت لهذا الصغير، وبالتالي لا يترتب عليها خشيه من الكبير يعني، او لا تترتب عليها خشيه من الرجل اللي هو اقوى ويستطيع الرد. فاخلص من كده ان مساله الخشيه مترتبه على اثبات القدره للغير، فالخشيه من الغير مترتبه على اثبات القدره للغير يعني. فالراجل ده ازاي يخاف ربنا سبحانه وتعالى وازاي يخشى ربنا سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يثبت القدره لله عز وجل؟ وطبعا هو معناه ان هو بينفي القدره مطلقا، يعني معناه كلامه ان هو دي ده نفى قدره ربنا سبحانه وتعالى خالص. فازاي واحد ربنا سبحانه وتعالى يغفر له وفي نفس الوقت هذا الرجل خشى ربنا سبحانه وتعالى من كثره الذنوب والاثام، ومع ذلك هذا الرجل ده هو اثبت عدم القدره لله عز وجل وهو وخاف يعني شرعا وعقلا وواقعا ومن اي وجوه هنلاقي ان لو نفى القدره عن الغير استحاله يخشاه ويخاف ولكن بيقول فقد اشكل هذا الحديث بظاهره على بعض الناس فقالوا هذا رجل جهل صفه من صفات الله اللازمه لكمال ربوبيته، ومع هذا فقد غفر الله له فيكون قد عذر بجهله. يعني هنتكلم في مسألة ان جهل الصفة لا يعتبر جهل الموصوف وليست كل الصفات هكذا. ليه؟ لان قد يكون فهم لك من صفات الله سبحانه وتعالى لو نفى الانسان هذا الصفة لا يكفر الا بعد اقامة الحج عليه. ليه؟ على اعتبار ان هذه الصفة اصلا لا تصل للانسان الا بعلم، وان وصولها بالعلم يقتضي ان عدم العلم يعذر فيها الانسان بجهله الى ان يبلغ. كما احنا المريج اتكلمنا قبل كده في مسألة ان في امور من امور الكفر وده تحليل حرام غير معلوم او تحريم حلال غير معلوم، هنقول ان هذه الاشياء اصلا لا يكفر بها الانسان الا بعد يقوم خلص الحج عليه، غير متعرضة لامر مسألة وجود العلم او عدم وجود العلم يعني. ومتعرضة الموضوع طب لو في مظنة علم، هل وجود العلم بحد ذاته هو الاصل ولا إمكانية السؤال عن العلم هو الأصل؟ الحاجات دي أصلا هي دي اللي بتتعرض لها لما نيجي نتكلم عن الأمور اللي هي خاصة مسألة إن أمور من أمور الكفر المترتبة على أمور لا تعلم إلا بشارة. فالعلماء تأولوا هذا الحديث، ما هو الحديث ده وصل لو جينا نبص له إذا هم حطوه حتى بحاله كده هنلاقي إنه معارض للأصل الأول، وهو ان اللي بيشك في قدره ربنا سبحانه وتعالى او بينفي القوه عن الله سبحانه وتعالى والقدره كافر. فازاي دي اصلا ربنا سبحانه وتعالى غفر لي؟ لابد ان هذا الحديث ينظر له لا بمنظار انه دليل معارض للادله المقتنعه والمكون منها اصل، ولكن على اساس ان هو دليل عارض او حجه موجوده لابد ان هي اصلا ندرجها تحت الاصل او لنخشيه على اعتبار ان احنا فعلا نتبين هل هي فعلا على حقيقته في مساله ان هذا الرجل شك في قدره ربنا سبحانه وتعالى اصلا فيما هو او فعل الكفر والشرك، وبالتالي يبقى هي فيها حجه ونشوفها هل هي بقى هتبقى معارضه او هي تكون منها اصل او لا، او ان الامر ده هو لما نيجي نبص له هو في ذاته شبهه وليس في ذاته امر مكسر مخرج من مله الاسلام يعني. فذهب البعض الى ان قول الرجل انما هو من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها الذي صورته مزج الشك باليقين اجتماع الاثنين مع بعض، وهو يسمى تجاهل العاد. واحد عارف يتجاهل يبقى بيقول ان جاب مزج مع بعضها شك باليقين كقوله تعالى وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هو يعلم ان هو اصلا على الهدى ابتداء ومع ذلك بيتكلم مع خصومه او مع المخالفين له يقول لهم ان احنا او انتم على هدى او في ضلال مبين. الكلام ده هو هل هو بيقوله شاكك فيما هو عليه؟ ابدا، هو عنده يقين او عنده علم كامل بان هو اصلا على الحق والهدى وان هو هم على على الضلال، ولكن هو بيمزج الاثنين مع بعض على اعتبار فتح الفرصه اوسع في مسألة نقاش الآخرين أو الكلام معاهم يعني. فصورته صورة الشك والمراد به اليقين. وذهبت طائفة إلى أن هذا الرجل إنما وصى بذلك تحقيرا لنفسه وعقوبة لها لعصيانها وإسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى، مع العلم بأن ذلك ليس جائزا في شريعة الإسلام. وقالت طائفة أخرى لا يصح حمل هذا على أنه نفيا لقدرة الله تعالى، فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر، وقد قال في آخر الحديث إنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى، والكافر لا يخشى الله عز وجل. قال هؤلاء الناس الطائفة الثالثة لي سيكون له تأويلان، أحدهما أن معناه لئن قدر علي العذاب أي قضاء يقال له قدر بالتخفيف وقدر بالتشديد بمعنى واحد، والثاني أن قدر هنا بمعنى ضيق، قال الله تعالى فقدر عليه رزقه، الآية الموجودة في سورة إيه؟ في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه ونعمه فيقول ربي أهان، وأما إذا فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان، فقدر عليه رزقه أي ضيق. وقال تعالى فظن أن لن نقدر عليه، الآية يتحدث عن نوح عليه السلام وظنون إذاه مغاضر فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي لن نضيق عليه. ثانيا وقال الطائفة اللفظ على ظاهره ولكن هذا الرجل قاله وهو غير ضابط لكلام ولا قاصدا لحقيقة معناه ولا معتقدا لها، بل قاله وهو في حالة غلب عليه فيها الدهشة والخوف وشدة الجزع، بحيث ذهب تيقظه وتدبره لما يقول فصار في معنى الغافل والزاهل والناسي، وهذه الحالة لا يؤاخذ عليها، وهو نحو قول القائل الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته أنت عبدي وأنا ربك، فلم يكفر بذلك للدهش والغلبة والسهل. حديث مثال الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم كان على راحلته في أرض الفناء فانفلتت منه، فلما آية منها تظل بظل شجرة انتظارا للموت، فبينما هو كذلك إذ هي على رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل كان زاهد وراجل كان هيموت خلاص، انقطع به السبل وكان هيموت، ولال ايه الجمل اللي قاعد يدور عليه فترة طويلة وعليه طعامه وشرابه، فقال هذه الكلمة ومع ذلك كان ايه جاء الكلام على سبيل الخطأ لا على سبيل القصد. لكن اللي بيروح اللي بيقصد المزار وبيقصد وبيستنى من السنة للسنة المولد بتاع الشيخ فلان والأيام ويقعد هناك يسهر ويقعد يعمل أعمال اللي بيعملوها دي، بل يستعد قبل المولد بأيام وفترات، يمكن لو جيت سألته على لسه في الشهر العربي كم يوم يمكن ما يعرف، ومع ذلك اليوم اللي هو مولد فيه البلوى أو الدسوقي أو غيره ده معروف أيام المولد وأيام الإيه الحاجة اللي هما بيروح إيه يستنوها. أخذ بهذا الوجه الكلام اللي احنا ذكرناه ده، وإن ده أصلا كان إنسان زاهل وكان إنسان يعني ما كانش متزن وقال الكلام ده لم يقصد حقيقة معناه، أخذ بهذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية في فهمه لهذا الحديث، فجعل الرجل قد أخطأ من شدة خوفه وخشيته لله تعالى كما أخطأ الأعرابي من شدة فرحه. يقول ابن تيمية إنما أخطأ من شدة خوفه، كما أن الذي وجد راحلته بعد إياسه منها أخطأ من شدة فرحه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث في أن النصوص إنما أوجبت دفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة، وكان كلامه هذا تحت عنوان التكفير بالخطأ في الاعتقادات والاجتهاد في العمليات. طبعا الكلام اللي ذكرناه قبل كده على ان كلام العالم لما نيجي ناخده نشوف هو كان ايه الكلام اللي بيذكره ده تحت اي عنوان، عشان خاطر ايه ما نسحبش عنوان ما نسحبش حاجه على الكلام المذكور او حكم على الكلام المذكور بدون النظر لايه لما ايه ذكر العالم من عنوان للايه للكلام بتاعه ده. فهذا يوضح ان القضيه مندرجه عنده تحت عارض اخر وهو الخطا، وليس تحت عارض الجهل بالمعنى الذي يظنه البعض. ثالثا وذهب البعض إلى الأخذ بظاهر الحديث دون تأويل، وقالوا إن هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى، ونحن نعلم أن العلماء قد اختلفوا في تكفير جاهل الصفة. فقال القاضي: وممن كفره؟ ابن جرير الطبري. وقاله أبو الحسن الأشعري أولا، وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج عن اسم الإيمان، بخلاف من جحدها، وإليه رجع أبو الحسن الأشعري، وعليه استقر قوله، لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، إنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق. فنقول: هل الجهل المقصود هنا والذي هو محل الخلاف هو جهل، هو الجهل بأي صفة من صفات الله تعالى، أم الجهل ببعض الصفات التي لا تثبت إلا بالشرع عند طائفة من العلماء؟ الواضح طبعا أن الخلاف المقصود إنما هو في جهل بعض الصفات وليس أي منها بإطلاق، وإلا فهل يعذر مثلا من جهل أن الله حي وأنه واحد أحد، أو أنه خالق، أو أنه عالم؟ فأي إله يعبد إذن إذا قيل هذا القول؟ يقول حتى يعني لو إحنا خذنا الحديث على ظاهره فنلاقي إن العلماء نفسهم بيختلفوا في جاهل الصفة، وإن هو بيقول إن جاهل الصفة لا يعتبر جهل للموصوف، بل إن الناس يتكلموا في أمر الصفات من المثبتة أو المشبهة أو المعطلة، هؤلاء الناس كلهم لما نيجي نبص لهم هنلاقيهم إن هما بيحاولوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن نسخ الصفات، سواء العطل فبينزه رب سبحانه وتعالى على إنه يصفه وما يوصف به المخلوق، فبيأول الصفات الموجودة في إيه، وإن كان طبعا ضلال إلا إن هو إيه بنلاقي إن إيه إن مسألة هؤلاء الناس المتأولين أو الناس اللي هم أصلا بيتكلموا في الصفات خلاف الناس اللي إحنا بنفرض إيه الكلام عنهم يعني. فالجهل بالصفات ده هنلاقي العلماء اختلفوا في جهل بعض الصفات وليس مطلق الصفات، بل الصفة التي لا تثبت إلا بشرع هما دي اللي فعل إيه العذر صاحبها إلى إيه إلى انتقام عليه الحجة وإلى إيه أن يبلغ يعني. فهنلاقي إن إيه إن بيقول إيه: فإن قيل هذا الرجل جهل صفة القدرة فعذر بجهله، قلنا: فما الذي دفع العلماء إذن إلى صرف الحديث عن ظاهره واللجوء إلى تأويله إذا كان الأمر عندهم بهذه البساطة؟ ألا يكفي أن يقولوا مثلا هو جاهل فعذر بجهله، وما كانت بهم حاجة إلى هذه التأويلات إلا أن يكون العلماء قد رأوا أن هذه قضية عين لا تقوى على معارضة قواعد كلية ثابتة وأدلة مستفيضة سبق أن تقررت عندهم في صورة أصل كلي، مما أوجب أن تتنزل هذه القضية على مقتضى هذا الأصل، وخاصة أن الحديث نفسه يحتمل أوجها كثيرا غير هذا الوجه الذي يعارض الأصل المقرر. هل لا يخلنا أن الكلام كله في هذا دليل دليل أو شبه يعني يستدلوا به بادئ الهبان إن هو بيثبتوا الإسلام أو بيستدلوا بالكلام ده هو اللي هو يعتبر، وإن كان لو قالوا إن هو حجه فهو بيستدل به على رجل مسلم أصلا مسلم، بل ليه؟ لأن دخول الجنة أو غفران الله سبحانه وتعالى ليه يدل على إنه مسلم، ومع ذلك نقول لهم إيه إن اللي أنتوا بتستدلوا به ده هو معارض لإيه للكلام اللي إحنا بنصدده في أمرين، إن ده الرجل ده أصلا مسلم، فزي أنتوا أثبتوا الإسلام اللي بقت الشرك والكفر عند الشيخين والسيد البلا والناس دي، دي أول حاجة. تاني حاجة إن جوت أصلا في ذات الرجل ما أتاش الكفر والشرك، إما ظاهر إنه قال الكلام ولا يقصد حقيقته، أو إنه بإيه بيقول الكلام ده بمعنى قدر يعني ضيقة، أي تأويل من تأويلات العلماء، لكن على خاطر حتى لو هم قالوا ده دليل فنقول الدليل ده يجب تأويله أو العلماء بيأولوه على اعتبار إن هو بيعارض أصل موجود وثابت من جملة نصوص أخرى يعني. فهنلاقي إن هذا أول دليل بإيه بيستدلوا به، أو أول دليل بيتكلموا به لما يعرضوا كل الكلام وكل الأدلة الموجودة يعني، ويستثنوا من نص موجود صريح واضح بحجة الشبهة أو بحجة الشيء اللي هم بيستدلوا به دي يعني. ولذلك تلاقي هو دفع لهم في كل الأدلة اللي هم بيأتوه على إن أي حاجة منهم بتلاقيها يتصوروها كده إن هي دي فيها كفر وشرك، وبالتالي الناس اللي أتوها دول كانوا أصلا مسلمين، وهي ينفع يستدل بها على هؤلاء الناس اللي أثبت لهم الإسلام أصلا، وبعد أكل شركة وكفر فبالتالي معذورين إلى أن يبلغهم وإلى أن تقام عليهم الشرك. ولما تيجي تتكلم في الحجة يقول لك أصلا الحجة لا يكونها إلا عالم، وإن أنت أصلا زي ما يقول يعني رأس من رؤوسهم لأخ من الإخوة ذهب له إلى أخ يعني بسألة العذر من جهل، فقال له يعني لو وجدت واحد جهل وغير الله أو بيستغيث بغير الله فهو لا يبقى حكمه إيه؟ قال يبقى حكمه إيه؟ إن هو بياكل كفر لكن لا يكفر، إلا بعد إحصان الحج عليه. قال لو افترضنا جدلا إن إحنا أصلا عذرناه إلى أن نبلغه، فهل بعد البلاغ له حج إذا أتى هذا الأمر ويحكم عليه بالكفر مباشرة أم لا؟ قال إن المسألة لو أنت أقمت عليه الحج وأتى ما أتى بعد ذلك من نفس الكفر والشرك فيبقى العكس فيه بالخير هو. على اعتبار ايه؟ على اعتبار انت ما بدك تبلغه كان زعلان منك، كان الوقت مش مناسب، كان الظروف اصلا تكلمته بخطاب خلاف الخطاب اللي يفهمه، كل هذه الاشياء يعني ايه بتجعله في منأى من نفس اسم الكفر والشرك عليه حتى بعد يكون الحج عليها. على اعتبار ان يكون الحج عليه ديت جعلها يعني قواعد اخرى ان انت مش اهل من هذا الامر وكده. ولذلك لما جم يتكلموا في مساله في الدليل الثاني اللي هو او الشبهه الثانيه اللي استدلوا بها اللي حتى ذات انوار. يعني ممكن نبقى الدليل ده خلصنا منه ونكمل بعد كده في لا ما هو اصل دليلها يقول برضه زي الايه دي ممكن نقول وقت اطول يعني. فنسال الله عز وجل يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من فتنه القول كما نعوذ بك من فتنه العمل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم علمنا ما جهلنا واجعله حجه لنا لا علينا. اللهم اهدنا ونسال الخير من شرك المسلمين ومن شرك الى صراط المستقيم. اللهم اغفر اموات المسلمين. اللهم وسع لنا في خيرهم. اللهم اجعل كبرهم لا تكون ديار الجنه ولا تجعلها شقاء من شقاء الله.